السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يوفق هنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم آمين. سبحان الله العظيم، يعني في هذا العالم تجد أمور غريبة جدا صراحة. والله العظيم أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. مرحبا بالجميع، بالإخوة والأخوات. أسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا بالجنة، جنة الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا من أتقياء الأغنياء أهل الكرم والخير في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. آمين وياكم. الله يكبر الشيخ. ما شاء الله، كبرت ما شاء الله. الله يعزكم. كيف حالكم؟ لاباس. كيف حال الجزائر؟ مزيان؟ والله الحمد لله. نعم الحمد لله. شنو بلاصه الجزائر؟ نعم بالعباس. بالعباس هذا ولاية تلمسان. ما شاء الله. لا ما نعرفهاش صراحه. امكم مزيان؟ والله الحمد لله خير ان شاء الله. السفر كان شاق شويه شيخ. ليش؟ والله احنا روحنا لكازا و وباش لقينا دوك الفنادق وكل شيء صعيب. صعيب غير ما عرفتوش كل شيء موجود. كنتوا تتصلوا بنا ولكم. ايه خير ان شاء الله. وبجينا هنا ثاني كان عندنا الموعد في اناسي و واخر لحظه تبدل الموعد. كان في الولفه. ايه لا كان في الولفه وقال لكم تجيو هنايا. ومن الولفه لهنا كاين مسافه شويه. خير ان شاء الله. شنو موضوع عندكم؟ انا تقدر تقول هذا التشخيص ولا هذوك الاعراض؟ لا اعطوني صوره على الحياه هي الاول ان شاء الله. شنو كتعانيوا بالتفصيل؟ خصني نعيش معاكم، كاني واحد معاكم باش عاد باش ندوم جزء ونفهم واش واقع. نبدا على بركه الله. انا راني في هذه اليوم الاربعاء تما راه في واحد الاربعاء اللي فاتت ولا الاخرى تما واحد الاسبوعين طلعت لي كاع المس عندي كاع طلعت لي درت لي يسموه التقية وقلبي هاد يخبط بزاف ويديك لي شغل زراقو وهادي درت لي هاكا و وحدها وحدها لا كنت نسمع في الرقية داك الأربعاء كان عندي سافرت روحت وصلت الأخت المطار من وليت ضريت راسي قاعد يضرني تقال لي وكان صداع بزاف في راسي. قبل ما تسافر قبل اختك المطار ما كان هذا العرض عندك؟ لا راني نعاني بالمس هذا. طيب في مده وبديت في البرنامج مع مشايخ بزاف بديت مع مختار عود قاده واحد ثلاثه ولا اربعه بديت معاهم برامج وكل واحد والتالي قال لي اللي عندك سحر قديم معقول وقال لي المس قال لي ولد قال لي خادمة سحر ولد قال لي عاشقة جن طيار بديت في برامج مع هذا مع هذا وهي قصة قال قصة متى بدات سبحان الله 2016 في شعبان العام اللي فات 2016 شعبان رحلنا صار لنا واحد المشكل تاع العائلة والوالد مع الوالدة تفرقوا دخلت واحد الشيرة صغيرة داتا مهم صرا اللي صرا هذه راها في 2016 الوالدة طلقت خرجنا من الدار روحنا صحة عند خوالي الوالد تاني طردنا جبنا برا مهم احنا ما كان عندنا والو قعدنا نشوفوها هكا المهم هي الأعراض اللي كنا عايشينها في البيت لمدة زمنية طويلة المشاكل كل يوم على حاجة عواله، كاين المشاكل على حاجة عواله، مشاكل الوالد مع الوالدة، وهكا حنا خوت تاني ما نتفاهموش كاع في الهضرة ملي كنتو صغار تقريبا وهكا قريب ملي كنا صغار ما نتفاهموش غير على حاجة عواله، نسقوا هكا بعضنا بعض. حنا ربع شاشرة وزوج بنات، زوج بنات راهم متزوجين دوك تاني في الخارج، وعندي غير خويا الكبير اللي متزوج عنده بنية، بقيت انا وخويا هذا واحد اخر تاني رانا قاعدين عزاب، انا عايشين مع الوالدة. كرينا خرجنا بدنا المسكن في شعبان 2016، حول ولا قوة الا بالله، في شعبان من دخلت السكنة الجديدة. ماذا كنت نسمع للرقية بزاف، كنت نسمع تاعك بزاف، واحد المواضيع كنت داير فيها موعدة للجن نديرها في الليل ونتصنت بزاف، حتى غدا النهار سبحان الله رقدت ونت مع الفجر باش نصلي، نت مدوخ شندير طفيت واحد المودام تاع الانترنت وليت لبلاصتي، وليت لبلاصتي قعدت نقرا، قلبي قاعد يخبط بزاف بزاف، عركت عركت عركت عركت، خفت غير روحي في وسعي، خويا حدايا ما قديتش راقد حدايا واحد اخر ما قديتش نقول له راقد راقد، حاجه طلعت عمري في حياتي ولا الغدوه في بالي ولا مش عارف، زفت اس ام اس للراقي تاعنا هذا قلت له اش صرالي، كل الانرجي هكا طلعت لي بدنية صونو صونو صونو وهنا يا صاد صاد صاد الحمال الحمال تقلبي صقر تباح تقول سبحان الله دمع، لقيت روحي عرقان يا عرقان. طيب بعد ما جاتك الحرارة والقوة فمك كأنه خرج وقلبك خفق بقوة وسكن درجة أنك كأنه بك شيء والو، كان حركة خروج الجن من الجسد. يعطيك الصحة. من زفت تم الاس ام اس للراقي تاعي قعدت قلت له اش صاير اش صاير، خفت قال لي ما تخممش، قال لي راح غي غادرة الجسم، واه قال لي كي نقولوا حنا مؤقت، قال لي غادرة توقيت مؤقت، وهذا الشيخ روحاني هاك معايا يفهم هاد الاعراض، 30 سنة خبرة في الرقية، عندها الخبرة، مش عارف الموضوع اللي خلاه ما يرقينيش بزاف، كل شغل دايما غير من الغاله ولا هكا عنده ولا ما بغى ينطق، ما بغى يقرا القران، يقرا لي واه القران واه يقرا، ولكن الرقيه باش يتعمق فيها ويواصل في البرنامج معه ويفضي معاه 100% ما بغاش يغامر معاه. مين تكلم معاه في واحد الجلسات سقساه هذا النوعيه السحر اللي كاين وكلش، كان يقول له بلي هذا السحر سحر كبير وقديم، مولاه لي داره قادر كما نقولوا مغامر بنفسه زعما، هو على حسب قوله، على حسب القول الشيخ، على حسب قوله يقول قال له بلي هذا السحر سحر المميت، اش مغامر بنفسه يعني، هذا السحر اللي داره هذا السحر اللي مدير في الجسم هذا تاع خويا داره كلي شغل يكون طويل مدى الحياة، مدى الحياة، ولا أذن الله عز وجل وخرج هذا السحر يدور على مول السحر اللي دار. شكون شكون خبر بهذا؟ شكون خبر بهذا؟ هذه هي اللي زعما ما بغيتناش، شكون خبر مع هذا الطارق؟ هذا حسن التخلص، هذا كلام فاشلين. إيه إيه. هذا رجم بالغيب لا يجوز، ولو يكون فعلا فعلا حقا صنع من أجل الموت إيه. وأن ما يمكن ما يمكنش تقول نسلمه ونشوفوا السيد كيموت نقولوا لا راه صافي مكتوب على قدره يموت بالسحر، خطا. او ربما نسلموا لان الاخر خاف من لان يتعامل بالروحيه بالامور الروحانيه وبالجن والشياطين، يغلب في الصغار ما يغلب في الكبار، فهم عليك شي خاف منهم اللي يتعامل بالامور الروحانيه وبالجن على حسب القراد اللي عند الجن اللي عنده سبحان الله، يتعامل بالصغار يغلب عليهم يرسلهم يحيدوهم هو ما كيدير والو وسيطه، لكن لكن عنده واحد النس واحد معدل عند الجن، ولكن جا واحد عنده معدل كبر منه يخاف على اللي عنده ويقول لك اخويا يبقى لك غير خاطرك ولكن ما يخدمش معك خدمه واصلا خدمته كلها باطل سبحان الله. اما اللي يتعامل بالقران ما كيفرق لا بين صغير لا كبير، كله يهتدي كله يخرج. السلام عليكم واضحه ايه. هذا هو لا يجوز لا يجوز ما يخطرش الهضره. اي هذه القصه بدات من 2016 في شعبان عادك لي شغل هنايا تيقنت باللي راه فيا المس وراني نعاني من اعراض وقبلها نعاني من الاعراض يجوني كي نقول قولها قولها اعطي الاعراض اللي راك مركيهم هكذا باش واه يجوني الاعراض كاع ساعه ساعه نمرض انا زعما يلغولي في الدار غير المرات عندي كيسمو يجوني حلاقم يجوني الذبحه هذيك تاع السقوط الحنجره واه سيرتو نهار اللي نقرا القران بزاف كون هكا منضبط كل شيء مع انك تقرا بصوت عادي ماشي بصوت عالي لا عادي حتى نلقى روحي نحبس سبحان الله والله كم عمرك انت انا حاليا عندي 31 ومعاناه بديك تحس بها بامتى في عمرك كم تقريبا معاناه تبدلت حياتي اللي نحس بها قعدت نفيق وكلش ملي كنت صغير تبدلت في الالفينيات كان في كام في عمري واحد 14 سنه هكاك من البلوغ قعدت نحس علاه سبحان الله قعدت هكا قاعد يقول لي هذا الشيخ وواحد اخر وما قاعد يقول لي انت اللي تشخص اش راه يصرى لك وكلش مي كنت هكا في المدرسه وكنت في الصيام وكل شيء نقرو سبحان الله كانوا يتسلطوا عليا البنات بزاف هادي فلانه وكنت نحشم حشام ومين كبرت سبحان الله واحد كي شغل هكا روحت الليسي الثانويه كلش كنت نبغي انا نقصد وداير في قلبي نتزوج بكري لا بنت ولا زوج ولا ثلاثة ولا زواج ولا زواج ولا صحة والو هاك تشوفي كنت انا سمين غير ما جبتلكش الصور تاعي تاع الصغر تاعي انايا اللي يلغولي هكا في العائلة هكا نعجبهم بزاف كل ما نروح نضيفو يدوني وين ما نروح نضيفو يدوني مبلبل هكا ومعمر انا مين قعدت نبلغ وقعدت 15 عام وكاع عيال ودرت الرياضة تاع كمال أجسام نجحت فيها وقوليت قداش وعاود تقول كي ديك الكورة فيها الماء ودير لها الليبرة نحبس غير هكا 15 يوم ولا وقعد نسيه سبحان الله بالخف زعما ايوا قعدت صغير مداك انا مجتهد بزاف علم التغذية لا دييتيتيك قعدت صغير نعرف كلش تاع علم التغذية وكاع واش ناكلو واش ما ناكلوش الشاي اللي طلع السعرات الحراريه الفيتامينات والو الميزان من نقول نطلع 70 كيلو 80 كيلو عاود غير نحبسها بالخف اي والامراض طيب اعطيني انت من حمله مجتهد في الرقيه اعطيني الامور اللي كتحس بها كتاثر فيك فرق لي ما بين كتسمع بوحدك وحدك وما بين كتسمع عند الرقاه باش نعطيو واحد الفرق ملي تكون عند الرقاد فاش كتاثر تقول نضحك عند الرقاد كضحك يجيني الضحك تبارك الله مين ندخل على السما هكا ويضحك هكا كنسمع سمحت انه يستخف ويستهزئ روحي بصح ماشي انا والرقاد ملي كيشوفو كضحك واش كيعملو معاك يزيد في الرقاد واش يوقع والو يقول لي هكا يقعد يقول لي الخطره الجايه بصح لكن كاين واحد راقي ما كملتش معاه كان ديجا خويا دا معاكم الموعد ما كملتش معاه قاعد كل ما يرقيني نعرق بزاف ساعة واه مزيان واه درت معاه واحد الشعات ثلاث حصص قاده قاده تسمعوا ثلاث حصص ولا في رمضان بديت معاه هذا رمضان اللي فات طيب بدك تحس شنو وقع فيها نعم ثلاث حصص شنو وقع فيها تكلم لا صرعتي كي تطيح تغوت مثلا والو قاعد كل ما يطلع شويه بالقران يزيد كم كانت تكون مده الرقيه تقريبا يطولها حشت 15 دقيقة 20 هكا 15 دقيقة هكا كنا نجيبوه ربع ساعة هكا مي قاع يزير هكا مادك نكون انا وخويا هذا وخويا واحد اخر نكونوا قاع مجموعين يقولوا نرقيكم قاع باش تبان الاعراض هي هكا واحد 15 دقيقة ولا حتى يبدو لنا فيها الاعراض نعرق بزاف في ساعة ساعة فيك شوية ندير هاد الحركات ايوا قبس شوف هذه دلاله على وجود الداخل واه سبحان الله عندهم قوه انهم كيبانوا كلمه كتاثر فيهم او حركه باش يفيقوا ويختفوا من جديد سيرتو من يجي في اي كرسي ولا اي صفات صافي واضح ان شاء الله طيب ملي كتكون كتسمع الرقيه في البيت شنو كيوقع لك ملي نكون وحدي مخاطرات نبغي نديرها وحدي، نجتهد هكا ونسمع، ندير الرقية هكا ونجتهد، وعندي هكا هاد الرقية كيما هاد الخطرة عليها هادي في أسبوعين عليها صرات لي نضريت خافوا. نضر بزاف شيخ نضر. لا هما خافوا كلي شغل الجسد تشوفها هكذا تحسب غادي يدخل في غيبوبة والقلب تاعها غادي يحبس. شنو قالوا؟ هو قاعد هكذا يبكي هكذا والدموع هكذا يسيلو. كلي شغل طلعت معايا. وقعد هذا يقول لك قلبي غادي يحبس قلبي. يعني انت العين الحاسد شدك كثير. نعم. إيه؟ يعني العين الحاسد كيأثروا فيك. من نخرج ندخل هكا للدكاكي ولا نروح عند الاهل من جينجي مريض. تتزوج؟ لا معيت نخطب معيت ندرب والو. ما لا عام انا دراسه ولا امي حزام. إيه؟ دراسه حبستها الجامعه خرجت خاطر الولايات المتحده. فوت دوزت واحد السنه. وليت كوافطي وكل شيء. وليت. العمل في الولايات المتحدة. قلت كان. والو. يعني مشيت تكمل دراسك في أمريكا. لا روحت نخدم روحت نعيش. مشيت لأمريكا وصلتي. واه وصلت. ورجعتي. ورجعتي. رجعت واه. علاش؟ قال لي الوالد بلي الوالدة تاعك مريضة جيت نشوفها من جيت مولي قال لي ما توليش. قال لي أنا باك ونحكم فيك. وقيتي. قعدت. أجرك لله. وشاورت خوالي وقاع قالوا لي أجرك لله. رضا الوالدين. أجرك لله. هكا نتبع فيه سايس فيك قال لي أنا نحكم فيك. أجرك لله. قلت له شباب نقول لك؟ إي قعدت طيب شوي بشوي منذ 2012 دخلت البلاد. دخلت هكا بغيت نخدم بغيت نتوكل على الله ونحوس على مرأة نتزوج وقاع. ما بقاوش العيالات. والو. نتاعهم. والو. نقارضوا. والو. وين ما نروح؟ هذه الله مليحة يا الروح. لا فهمت انت بلا انت ماشي الخير موجود لكن انت عندك المشكل انا هو المشكل انت كي انت الخير انت المشكل اللي عندك كيذهب لك الخير كيبعدوا عليك واش تبلع قدامي شيخ واضح ولت لي من دخلت 2012 لا اله الا الله انت سبحان بديت في الرياضه كل شغل جيت بحماسيه جيت من الولايات المتحده باين نخدم من نفس شي يقول لي الوالد قال لي لا تدخل تقرا قلت له لا باين نخدم قال لي لا قال لك ما خدمك كمل قرايتك في الجامعه زعما كنت ديال استاذ انجليزيه قلت له صح هذوك نشوف من 2012 الى يومنا هذا 2017 الكسل لا يحرك العجز الصباح من النود الوالده هاك تنوض فيا الصباح مع 9 8 حتى ل 10 حتى ل 11 نوض عيان ظهري يكتني ما نقدش وعندي مشكل تاع الظهر عندي العمود الفقري شويه العمود الفقري يقولوا له جنف في العمود الفقري تما عندي شويه واش كنت داير باش نعالجها في الولايات وداير باش ندير حياتي وكلش وليت خايف والو هي تما من 2012 2016 2017 غير هاك كاسل الصباح من النوض ما قدش والوالده تقول لي راك مريضه في كلانيمي ناكل بصح شوا ما ناكلش بزاف دائما من نبدا نقول بسم الله جيني نقول له هنايا واضح كتحلم بالليل احلام بالليل يعني احلام مزعجه مثلا احلام نروح نطير نجري هكا في المدينه هكا ونكون مع صحابي نقول لهم يا وخروا ونروح بيه ما قاع السماء هكا يقعد يشوف يا مخلوعين نروح نجري بزاف صوت مكان عالي كيما هكا الناس تابعين كنت كتركض نجري مر يحاوقوني بزاف الامن دي فوا يطيروا عليا بالسلاح بزاف وكاين بزاف اللي يطيروا عليا من البعيد انا فاهم ما نفهمش الحيوانات حيوانات يعضوك خطرات كلاب والافاعي يعضوك واه بصح هادي راني نقول لك قبل 2016 ملي سبحان الله بديت الرقي نسمع حتى في اليوتيوب وصرالي هذاك الخروج تم هذا فقت و هذيك الرقيه اللي وقع لك في الخروج وانت ناعس شنو الرقيه هذه تاعك انت كنت في كنت لابس جاكيطه حمراء تعطي لكل شيء انا عاقل هذه ديك سبحان الله بزاف الناس قالوا لي سبحان الله تعطي لكل شيء فيها بزاف قلت عليها هذيك كان وجهي غليظ شويه يا يعطيك الصحه هذيك اللي هداها لي انا دروك نهضر معاك وراه اذا انت عندك رشفه في اللحم تعطي كل شيء نهضر معاك والرشفه راه في اللحم هنا طيب وانت الاخ كريم شكون اللي كبير انت ولا هو؟ لا هو ايه 86 وانا 86 كاين خونا في الوسطاني 83 ومساكم مريضه انا عمي تعاني بال طونسيون ضغط الدم انا عمري 31 37 سنه عفوا وسميتي رابيع ما شاء الله الله يبارك فيك هذه اول مره غادي عند رابيع رابيع يعني. انا كنت عايش في امريكا مده 2010 جوزت انا الدراسه تاعي كنت مجتهد في الدراسه كنت مجتهد كثير في الدراسه ملي كنت صغير 15 سنه هادي والوالد دائما تابعني يقول لي بلي ودي يقرا مليح ودي يقرا مزيان والحس يكثر العباد بزاف وكلش ولي يقرا مزيان يقرا مزيان وصلت الثانويه بدا المستوى يهبط لي في الثانويه قعدت نلقى في الصعوبات جوزت الامتحان البكالوريا جوزته مرتين ربحت ودخلت بغيت ندير طيار الوالده ما قبلتنيش قالت لي ما ديرش طيار قالت لي نزعف عليك وهكذا قلت لها فيك داو تشهر كاع كون دير طيار قلت لها صح ما عليش مسكينه قلت انا نردي الوالده وندخل للجامعه ما عليش دخلت للجامعه قعدت نقرا درت تخصص كيميائي مهندس كيميائي قعدت نقرا ونلقى صعوبات في الدراسه ثاني صعوبات جوزت هذيك 4 سنين وديت الشهاده وخرجت للحياه المهنيه بغيت نخدم وهادي كيفي كي الناس كلش لقيت صعوبات في العمل قلت انا نزيد ندخل في الدراسه نزيد نطلع المستوى ندير الماجستير والدكتوره بغيت ندير الماجستير صراو لي المشاكل ضريت في راسي ضريت ليله الغدوه الغدا باش نروح نجوز الامتحان تاع الماجستير مرض في راسي فقدت الذاكره وقلت لهم بلي ماني عاقل على والو شي جاك بلوكاج جوك تصاوير في الليل راسي قاعد يخدم بزاف قاعد يخدم وسخانه كثرت فيه سخانه كثرت فيه وقاعد يعمل قلت له وتخلي الخوف بزاف قلت لهم ما نقدرش نسافر وندير الامتحان الماجستير ضريت هذيك الليله الغدا داوني للطبيب النفساني سيكاتري طبيب نفسي نفس تاع الراس عطاني المخدرات قعدت نشرب هذيك تاع الطبيب قعدت نشرب هكذا نشرب الراس شويه قاعد يتكالم لي شويه قعدت لي غير هذيك تاع لا ديبرسيون راسي يسخن بزاف ما قعدتش نرقد المسجد نخاف نروح له نروح نسمع الاذان ولا هكذا نرهب شويه قعدت هكذا نزير على روحي نزير هذه في 2003 2004 جيت 2005 دخلت نعمل شركه وطنيه كبيره عملت واحد السنتين الحق تاع الله انا ما بغيتش نكمل في ديك الشركه لانه العمل مشي تحريري ولكن الفلوس نشوفهم هكذا مشي حلاليين قلت لهم انا ما نقدرش نخدم هذه الخدمه نخرج هاد الفلوس هادو ما راهمش يبانوا حلاليين انا ما نقدرش شغل الخدمه تاعك العمل تاعي ما فيش العمل فيش الحركه زعما في مختبر يخدم في المختبر يظل جالس هكذا جالس قلت لهم انا ما نقدرش انا جيت انايا جديد هكذا في الحياه ومتحمس نخدم وكل شيء قلت لهم ما نقدرش نخرج حطيت الاخر لا ديميسيون وخرجت هذه في 2007 ولكن من 2004 ل 2006 قعدت ناخذ هذاك المتنوبات تاع الطبيب النفساني في 2007 سبحان الله خرجت من هذيك الشركه ماشي للدار نتلاقى مع الوالده نقولها باللي صاي هاني كملت مع الشركه في طريقي خرج لي الاضرار هنايا في المعده وفي المصارم صرالي البلوكاج لحد الان راني نعاني منه من 2007 عاودت وليت انا ما كانش عندي درايه هذا الشيء وليت عند الاستاذ النفساني قلت له باللي راه عندي ضر في المصارم وفي الكولون وكل شيء قلت له ما راهش يخدم. انا تقلقت قعدت ندير كاع الاشعه والفحوصات الطبيه وكلش درتها، ما خليت والو، ما لقى والو الاطباء، ما كان والو. عاودت وليت له عند الاستاذ النفساني قلت له باللي ها كيف، عطاني مناوب ولكن ما عملش 100%، ما خدمش مليح مزيان. قال لي روح غير بالعقل، غير بشويه بشويه. في 2008 تعرفت مع واحد الطفله في الانترنت من امريكا، تكلت على ربي قلت نبدل رحبة ونشوف. يا العائله قاعد يقولوا له غادي تبدل الرحبة بالك تريح، ما عرفوش كي شغل الاطباء، ما عرفوش عنده، ما فهموش. باينه بلي وحنايا كي شغل العائله شويه متوسطه، ماشي فقراء ماشي اغنياء، انا لاباس علينا في هذاك الحي. الوالد عنده دكان، عندنا منزل من الواله كاع، شغل والسيارات منتبهين من بكري، زعما ولاد فلان مراد من فهمتهم شنو هذيك الصحه. أيه تكلت على الله من 2007 وانا متقاعد، لا خدمه ولا زواج ولا شغل ولا دخل ولا ميحزانو. تكلت على الله 2008 تعرفت مع هذه الطفله، جات البلاد تعرفت معها، درنا الفاتحه على كتاب الله والسنه الائمه وهذه وهذه شهود، وعاود رجعت لامريكا درت الوراقي وعاود صعدت في 2010. في 2010 تكلت على الله، انا قلت نخدم بالك تكون ايامات زوينين ونخدم والايام كلشي يتبدل لي. دخلت هكذا نتزوج هكذا، المشاكل انا ولا الامريكي، المشاكل المشاكل المشاكل، ولهذاك العائق مازال هنا لداخل في المعده. وهذه انايا قلت امريكا خير من الجزائر، وهذه نشوف ندخل في الطب نشوف. درت كاع الاجراءات اللازمه باش نشوف هاد العله اللي راه كاينه لداخل، ما كان والو، الاشعه الراديوات تحاليل الدم وهذه وهذه، ما لقى والو. لحد الان تاني راه مازال نهضر معاك وهذا توجو دائما موجود. هذا 2014 طلقت، هبط البلاد، صدعت لي راسي المشاكل وهذه وهذه، هبط البلاد. هضرت مع الوالي قلت له انا سعيد فضيت مع المراه وها كيفاه كيفاه. عاودت وليت فوت جوز واحد 3 شهور مع الوالده وهكذا، عاودت وليت لامريكا، خدمت واحد الخدمه تاني سلك غير هكذا سلك، اي خدمه ما كانش صعيبه في امريكا وصعيب الخدمه عليا باش نتحرك هكذا وندير الخدمه ولا نروح نقرا ولا كلش صعيب عليا. عندنا في امريكا العمل موجود، امريكا يقول لك العمل موجود هنا كان هو كان هو ما يتوقفش، هو يابليكي يكوش وما يدخلش يدخل وين ما يروح كيما هكا. انا ثاني صرا نفس الشيء 2011 سبايا عاود هبط 2017 في شهر 11 العام اللي فات، هذا جوز لي الفيديو قال لي فهمني هذا الموضوع تاع الرقيه ها كيفاه. انا اللي وريتها هذيك الفيديو تاع الاخر، قلت لها اش اصرا قلت لها هاك هادي ودوم، قلت لها دوك تشوف باذن الله. دخلت في دراسه علم الروحاني، قعدت نقرا وندرس وحدي، ندير هاد الاخر دراسه وكلش وكلش. قلت انايا هاد العارض وهاد التعطيل وهاد الاعراض الجسميه وكلشي من هاد الاعراض السحر. ومين هبطت قعدت الرقي فت على 3 طرقات وهادي وهادي، يقول لي بلي فيك السحر مأكول ولكن قديم، في واحد 10 سنين ولا 15 سنة. قول له على الراقي عبد الغفور. ايه اللي بديت معاه البرنامج. ايه هذا بديت مع الراقي هذا عبد الغفور، دار لي الرقية، درت عملت الاستفراغ ودرت حتى الحجامة مرتين وصعبت عليه الأمور. قال لي أمر صعيب، وقعد هكذا يتكس هكذا بيديه، قال لي أنا كي ندير هكذا نحس كي قوة تدفع دافع. يعطيك الصحة، كاين بالون دو يعطيك الصحة، كل ما يقرا تما تطلع، وهذا ما يحسش بها، قول له مانيش نحس. ايه ولكن قديمة بزاف. لحد الآن أنايا خديت قرار، قلت قعدت نشوف لي فيديو ديالك ما شاء الله، قلت نسعى بإذن الله. شهر 11 العام اللي فات نويت، مش شهر 11 العام اللي فات 2016 نوفمبر، قلت نروح عند شيخ رابع، نروح عند شيخ رابع، نروح عند شيخ رابع. ما توفقش، ما توفقش. من العام اللي فات حتى اليوم راني نشوف، راني مجمع حداك. خير ان شاء الله. قصتكم غريب، ماشي غريب، هذا الشيء كيعيشوا الناس كثير. هو سبحان الله العظيم تعطيل يعني صاحبكم في كل شيء، وهذا تعطيل عائلي شيخ، يعني حتى البقيه حتى نفس الشيء قديمه خوتك تما. ولو كان لو كان لو كان ربي يوفقك ان شاء الله وتكشف هاد الامور غادي تستغرب. لا زعما يدي فائده، ما يرى عندها حالات كثير. ايه غادي تستغرب الانسان اللي تسبب في هاد الامور، حيت تعطيل دابا على حسب ما فهمت تعطيل الان حتى بين الاب والام بعد 10 سنين هي تفرقت. فهمتي ولا لا؟ ما 69 كلش. أيه. والاعراض، الاعراض الجسميه لا تما كاع نشتكوا من الامراض وما داك نصلوا الحمد لله من بكري وكلش، بصح شويه ماشي متعمقين في اختي عندها العالم. اختي في فرنسا وعندها المشاكل، متزوجه وعندها المشاكل مع راجلها. هذه اختي مسكينه هذا الصيف كانت هنا في اوت، شهر اوت ولا جويليه، جبت لها الراقي قلت لها صحه بالخاف ما داك باقي لك النهار نجيب لك، وخافت قلت لي لا ومن هنا دير لي مشاكل وكاع مع راجلها. قلت لها لا، قلت لها سبحان الله غادي يهضر معاك، وفقني ربي جبت لها الراقي. جلست معاها تقريبا ساعة، هذا الراقي اللي ما كملتش معاها انا وعليها كان تاخذ معاك موعد، قال لي نديك معايا. دار معاها قريب واحد الساعة ولا، قال لها غمضي عينيك حتى قاعد يقرا يقرا حتى فات كي الخيال، يتمشى طلعت يدها وكل شيء قاعد يقرا عليها. قال لها خصك تعاودي تولي عندي ونكملوا البرنامج. قال لها راه عندك مشاكل في الدار بزاف. راحت هي وراجلها للمنزل تما في فرنسا، شهر دوزاتها سبحان الله. قلت راني مخلوعه في الراجل كي ولا معايا، ولو كي شغل مع داك يتزوجوا، السعاده والضحك. كملت شهر رجع الامور كيف ما كان. لهذا هو الرقيقه اللي خصها ترجع عندي، راه كلام صحيح سبحان الله. تكلمت حتى مع الاخ مصطفى نعيم في ليون. نعم اخي ديالي انا عامي تكلمت معاه ما شاء الله، الله يبارك، الله يعمرها دار. وقلت له باللي قلت له الا نقدر نجيب الاخت عندك هكذا، قال لي ما فيش مشكل. قلت له صافي، قلت له انا ميراني جيت من امريكا وراني حاصل في الجزائر ما قدرتش حرك ساكنا، تعطي قاعد في الدار من ما نجيو نديروا حاجه لا نحرك ساكن، الباب مبلع مسدود. وين ما تروح يقولوا لك هاره البحر تروح تلقاه ناشف. سبحان الله ما فهمنا والو. قلت لها انا غير نفضي ان شاء الله باذن الله، نزير نزير روحي ونشوف. شكرا لكم يا اخباري، الله شي لي حسبنا الله ونعم الوكيل شيخ والله العظيم. الاعراض، الاعراض تبغي نقول لك شيخ الاعراض عندك، كنت تفرج لي فيديو كنت تقول لاخر الاعراض. نعم. عندك مشكل دراسه والعلم التركيز والحفظ، اي ايه ننساها في دقيقه ولا زوج ما نقدرش نديرها في راسي، تقول لي كلمه نخرج هكذا من الباب ولا تروح، ما كنتش كيما هكذا. الايات الشيء يبدا عندك ملي بغيت تمشي دوز الامتحان ديال الماجستير، هذاك قاعد ينقص لي شويه تما بدا صافي المشاكل في الراس. بدا تما في 2004 بداو المشاكل في الراس، التعطيل كل شيء، لا في في المال دخل المال ولا في المحق. المحق غير هو في بعض الاحيان نروح هكذا نروح نشري ولا المال يروح، الفلوس هكذا يروح ما يبقوليش كاع. هاد كنت كانت عندي مصروف هكذا في امريكا كنت درته شغلت واحد الربع خمس سنين هكذا ولا، قلت انايا غادي نسب لحياتي في هاد باب الرقيه، والمال اللي عندي نسديه نخليه ونبدا على الله اللي ربي يوفقني ان شاء الله نبدا مصيرها. هو اللي راه دارني كثير بزاف. كيفاش خلتي الفلوس ديال الرقيه؟ ما فهمتش هاد النقطه هذه. انا قلت الفلوس اللي راه عندي زعما اللي جمعها كاع في حياته هادي تاع الخدمه وكاع غادي يخسرها كاع في الرقيه وكاع وما عليه. تعالج يعني يعطيك الصحه. نعالج والسلام. وبقيتي كتعالج كتعالج. راني نعالج ملي جيت راني في سبع اشهر دخلت من الولايات المتحده دخلت للجزائر. مزيان. بس سبع اشهر كتعالج. سبع اشهر ورقيه وهكذا. اعطيني شنو اقصى ما حسيتي به؟ ما حسيت والو شيخ. حسيت بكل صراحه ما حسيت والو. صعبت على الشيخ عبد الغفور الراقي، صعبت عليه العمليه، قال لي سحر قديم وركالي قديم بزاف. واه طيب سلمنا بالسحر قديم مزيان. آه. غير الاعراض اللي انت كتحس بها، الايات اللي كتاثر فيك والادعيه والحركات اللي كتثبت مثلا التنميه، شي حاجه اللي ماشي داخليه اللي كتبان على البرة. مثلا كتحرك كتبكي قلبك كيضرب عليك عندي بزاف. عندي من نسمع في بعض الأحيان القرآن شنو آية بالضبط ولا صور؟ الآية والصورة اللي كنت أثر بها كتير صورة الملك، أقول لا استغفر الله يا ربي، صورة الرحمن، استغفر الله يا ربي، صورة يوسف، صورة يوسف هي اللي كانت أثر فيها بزاف. صورة يوسف، نعم صورة يوسف، وكنت حافظ صورة الملك وراحت لي كاع من الباب. طيب صورة يوسف شنو التأثير؟ التأثير لي من يرموا يوسف في البئر، من يرموا في البئر، و من يدوه الغابة تاني، من يدوه هكذا الغابة قتلوه. يبغوا يقتلوه هكذا، و ومن بعد 15 سنة تاني يلقى الوالي تاعه تاني، هذيك تاني تأثر فيا بزاف. هذيك هذوك هما، هذه هي الآيات كثرية كثرية اللي تأثر فيا بزاف من نسمع القرآن هكذا. هكذا في جسمي يتنمل هكذا شوية متأثر. عندك الرشفة في اليدين؟ عندي الرشفة، وعندي تاني نبغي نقنط العبرة، جيني هكذا كي العبرة، ودرت التحالي وكلش ما كان والو جسديا، ولكن غير العبرة. كمل. عندي سقوط شعر حاليا، بدا يبان سقوط الشعر هكذا شوية منها تاني. الأحلام كنت كانت عندي الأحلام، كان فيها في بعض الأحيان خرج لي حلم نصلي والدخان هكذا تاع السيجارة تخليها هكذا في فمي، أنا هكذا ساجد في السجادة وجا عندي كالدخان هكذا ودخل معايا حقيقة ولا في المنام؟ هذه في المنام، إيه هذه في المنام، دخل معايا في الآخر. و إمتى كان الحلم هذا؟ هذا عنده واحد 6 أشهر هكذا، ولا غير هنا بعد ما بديتي في العلاج في الرقية. إيه، ولكن أنا ما رقيتش بزاف شيخ، ما رقيتش بزاف بزاف، ما رقيتش بزاف. بدا غير مع هذا عبد الغفور، درت عبد الغفور، درت الحصة القادة هذا اللي ما كملناش معاه. إيه درت شوية الأحشاب، درت عملية الاستفراغ ما كان والو، عملية الاستفراغ ما كان والو، درتها مرتين ودرت الحجامة مرتين تاني، نفس الأعراض الجسمية، ولكن اللي ضرني في الجسم، اللي ضرني في الجسم كثير هو هذا، مسدود، مغلوق مسدود، ما نقدر نتنفس مزيان، ما نقدر نتمشى مزيان، نفشل بالخف، الطاقة تروح لي بالخف، التركيز يروح لي بالخف، هذا هو اللي ضرني بزاف بزاف يعني. هذا هو اللي ضرني بزاف. عندي صعوبة النوم، باش ننام المرة الأولى صعيب، راسي يقعد هكذا يخدم شوية، النوم القاصر بالخف نفطم، القفز في النوم، في بعض الأحيان نكون هكذا نايم ولا ونقفز هكذا، التفكير غير سليم، ما نقدرش نركز في العمليات البسيطة ولا هكذا. عندي الوسواس في الصلاة، في بعض الأحيان نصلي ويدخل لي هكذا الوسواس، ونقول نقول لا صليت 3 ولا 4 ولا هكذا. اي رياضه نديرها ما فيهاش مردود، الرياضه فيما يخص الجسم، درت رياضه الجسم ولكن مردود ما كانش، لان الجسم هنا مسدود، ما كان لا الماكله اللي نتغداها والمشروبات ولا ما تنفعش. تاكل بزاف، انا الحمد لله الماكله نتغدى مزيان، ولكن المردود تاعها ما كانش في الجسم. الخوف من السباحة مثلا، نبغي نروح نسبح ولا نخاف ما نقدرش نروح نسبح. الخوف من السفر البعيد ولا الفشل في الجسد. هذه قعدنا تاع السفر ما قدوش، سيرتو انا ما قدش نخرج كاع من المنزل، يكون عندي موعد هكا ولا مع راقي، غير نجي خارج هكا من الباب يجيني الوجع في البطن، ندخل بالخف بتراحة. كرامكم الأضرار على مستوى المفاصل، في 2008 خرج لي في هنايا ودرت التحاليل الأشعة في أمريكا، ما لقى هو تقول له من عطيتك النهار الاربعاء اللي فاتت الرقيه تاع المفاصل؟ ايه عطاني رقيه تاع المفاصل دايرها شكون الاستاذ تاع مصري محمد حسن؟ لا نسيت صغير واحد صغير مصري درتها درت هذه العمليه الرقيه سمحتها هكذا و15 دقيقه سبحان الله زال علي الضر في المفاصل عندي منا ومنا في العظم في العظم وهذا في الليل تاثر نضر بزاف وانا نضريت في الليل وهذا الاربعاء هذه اللي فاتت عاود جاني هذاك الاخر وخرجت من الدار بالخوف قلت لهم نروح للمستشفى المستشفى باش انت اي باش ما تشوفنيش الوالده كما الخطا اللي فاتت خافت عليا مسكينه اي وخرجت معها مروات المستشفى مي جيت في المستشفى وكاع عاودت لي هذاك التنمال وقعدت لي شغل قاعد يدمع هكذا عينيه قاعد يبكي قاعد نبكي وكل شيء وانا سبحان الله مستغرب زدري هكا الضيق هكا ونبكي هكا الروح طيب مازال ايه عندما مثلا ندعي بالرحمه في السجود اللهم ارحمني شكرا لك اللهم ارحمني الغدا نصبح مجنب على جنب على جنب بدون استثناء بدون استثناء بدون استثناء ما تدعو بالرحمة تصبح جنب أنا أمين سبحان الله في بعض الأحيان صعب علي أن نذكر المنامات وفي بعض الأحيان سبحان الله نكون أنا فايق هكذا ونشوف شيء مثلا نشوف هذا الكليماتيزر نشوف هكذا الماركة ولا نقولها سبحان الله وليا دول راس الحيوان يبان كي راس حيوان ولا راس هكذا يبان كي يتخيلي هكذا كي حيوان ولا هكذا في بعض الأحيان بعض الأشياء هكذا معلقة ولا مشي كي الخيال ولكن حقيقة نشوف هكذا جسم هكذا نقول سبحان الله كما مثلا قارة إفريقيا رأس حيوان هكذا نشوفها كما هكذا نشوف جسم تصورها بحيوان يتصور لي رأس حيوان ولا حيوان كجسد كله في بعض الأحيان هكذا هادو هما الأعراض هادو هما كلش هادو كولومبو يحير فيك خير إن شاء الله إن شاء الله وانا نظن هذا نظن السحر مشترك العائلة شتي دابا المشكل منين جاي نعم الخير جيب الوالدين سبحان الله وجالس قدامي توكلوا الله جالس قدامي سبحان الله جزاك الله البارح ما رقدتش البارح في الوطيل شتي المشكل هذاك هذوك اللي فيك عارفين الوقت تاع مجا قعدت كل ما نجي نرقد تجيني ماشي مشكل انا خفت الشيخ حتى شفتوها في المنام خرج خفت نجي وهذا هذا بعد غير يتوسوس عليا مالك مالك شو عندك هذه قلت لها ما تبي تهبني انا غادي عند رابيا غير ماشي مشكل احبابكم الله يسلمك جلسوك وحدكم جلس في كرسي قدامي ونبداو ان شاء الله تعالى الامور سهله ان شاء الله يا ربي انا يعني. نهار ولا يومي تكمل معنا ان شاء الله نطلبوا ادعوا معنا طب الله يسهل يا ربي يا كل واحدكم يدير على وجوه هكذا الشيخ الله يجازيك انا سجلوها وتسجل نوري الوالده خاطرش الوالده تقول لها باب الرقيه تقول لك مسكينه كبيره تقول لها الطب تقول لك اي نروح للمستشفى شايف شي تمام بزاف الطب واحد هي قديمه في السحر قديمه مسكينه الله يشافيها واخا من بعد نسجلها انا سيروا معايا نوثق لكم الامور ماشي مشكل غادي يديك على وجهها كذا هكا نعم وشوفوا ترخها وتنفسوا بشكل طبيعي لكن كل حرف كل كلمه نقولها عيشوا مع المعنى ديالها وفي نفس الوقت كانكم كتحسوا شنو كتستشعروا شنو كيوقع في الجسد صافي ان شاء الله يلا بسم الله في صدري ها الايه تردنا في صدري ماشي مشكل غير المهم تكون معايا عقل باذن الله تعالى الحمد لله ان شاء الله يا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنو كتحس انت؟ شنو كتحس اخي ربيع؟ كترعد رجلك كيترعدو يديك كيترعدو طيب بسم الله ان شاء الله تعالى

وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون بتوكلنا على الله تزلزل قلاعه السحرة والظلمة والكفرة والحسدة بتوكلنا على الله تزلزل أركان الشياطين والمرضة بتوكلنا على الله تتجلى بفضل الله جل وعلا بتوكلنا عليه أسرار المجرمين وأسرار الحاقدين والحاسدين والظالمين والمعتدين بسم الله توكلنا على الله وهو الله لا إله إلا هو الله حسبنا ونعم الوكيل هو الله حسبنا وكفى بسم الله نبدأ نسمعها نقرع بها مسامع الظالمين الآثمين الغاشمين المعتدين المختبئين بسم الله نذكرهم بعظمته وجلاله نعظمه ونذكرهم بقوته وقدرته نذكرهم بدوائه وشفائه بآله وقرآنه نذكرهم أننا مسلمون أننا أسلمنا لله وأننا توجهنا إلى الله قصدنا بابه سؤاله دعاءه حاجته شفاءه ودواءه بسم الله إن عطلتم كل شيء صغرتم الأبواب وأغلقتم الأبواب وجئتم بالخطوب والكروب فإننا نلجأ إلى الله وهو علام الغيوب يسمع سركم عليم بحالكم يعلم عددكم وتعدادكم وعدتكم هو الله سبحانه وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللهم صرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نقولها لكل ملك من ملوك الجن كبير ولكل مارد كبير ولكل ساحر شيطان كبير نعم نسمعها إياه إلى كل شيطان ساحر كبير إلى كل شيطان ساحر كافر جاحد مسوني كبير نسمعها إلى كل سحر قبع في البدن جرى في الدماء اختفى في البطون إلى كل سحر توارى في العورات والسوءات والنجاسات إلى كل سحر عظيم بالدماء والعقد إلى كل سحر عظيم جرى بالصغر جرى في دماء من حمل ووضع من رضاعة إلى كل سحر نسمعها إياه فتأملوا جميعا كلكم جميعا وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أنتم الآن مشتتون وفي الأخ الأكبر زلزال وارتعاد وتمايل وفي الأخ الأصغر كذلك دفعة واحدة بفضل الله عز وجل فاسمعوا وعوا ونبدأ بإذن الله تعالى مستعينين متوكلين لاجئين إلا مضطرين إلى مسلمين الأرض أإله مع الله ويزداد الرعشة تزداد هنا وهنا بفضل الله المنعم والمفضل جل وعلا وأقول لكم والوقت بين أيدينا طويل بفضل الله جل وعلا فاسمعوا وعوا وتأملوا أسأل الله أن يأتي بكم مسلمين لقد آذيتم أذية بالغة وجعلتم الأنين وجعلتم الألم يئن جعلتم الأبناء في تعطيل وتدمير أنتم من عطل على الأم قبل أن يعطل على الأبناء وأنتم من عطل على الوالد قبل أن يعطل على الأبناء جئتم بالسحر الموروث وجئتم بالسحر الذي يتجدد وجئتم بالسحر الذي يبقى أنتم من يسعى بالعهد العظيم وبالقسم القديم والتمايل يزداد والتمايل يزداد بفضل الله جل وعلا ونوشك أن نصيب إصابة نسأل الله أن يوفقنا فيها الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إليكم وأنتم تسمعون. سكنتم واختبأتم واختفيتم وتواريتم وجعلتم ما به تحيون وتقووا، وأنتم أصحاب كل فرد باسمه رسمه صورته وصفه شكله آثاره سحره. أنتم في أبدان تتمايل الأبدان التراقص، ومن بداخلها يتمايل ويتراقص. أنتم جعلتم الداء العظيم على أجساده كي توهنوها تضعفوها تمرضوها تمحقوها. أنتم كلما حبى فرض منهم ليصبو إلا وزل وسقط في سفر، الزلل والسقط. وكذلك في العمل الزلل والسقط، السقوط المتوالي. فلا ينعم أبدا بنعمة علم ولا فهم ولا ذكاء ولا حسن ولا جمال ولا قوة ولا مال ولا زوج ولا أبناء ولا بيت ولا سفر ولا استقرار ولا متعة من متع الحياة أبدا. فكان السحر القديم يسعى سعيا بين والد ووالدة، يسعى سعيا بين والد ويهتزون يهتزون بين والد ووالدة بين والد ووالدة. وكان الصبر والمصابرة والمرابطة بتقدير الله جل وعلا ليبقى الوئام والألفة والمحبة. فلما اشتد الأمر فرق بين الزوجين بعد عشة دامت 50 سنة، فكان الطلاق. لما؟ ليتعذب الزوج والزوجة والأبناء والبيت. فبدأ معول الهدم يرى ظاهرا لا خفيا، يرى بقوة. نعم الأبناء لا يجدون ملجأ ولا بيت من عزة إلى اكتراء بيت وشقة. سفر بعده تعطيل، سفر هنا بعده تعطيل. نعم كلما كاد أن يصل إلى رتبة من مراتب يصبو إليها الكثير إلا وزل وبدأ يبحث عن القليل وعن ما هو أقل من ذلك بكثير. فنسأل الله تعالى أن يسدد رمينا. تجلى الأمر جليا في الأول وفي الثاني، فلله الحمد والمنة. إذا الآن نخاطب من في الأبدان مباشرة. حالكم أصبح جلي. فعل كلام كلكم ذكرانا وإناثا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. عل الكلام وإلا يحل عليكم العذاب. هذا ظلم وهذا حرام، ولا يجوز بحال من الأحوال. كيف تجعل في الأبدان سما اتصال بين السحر وخادمه، اتصال بين السحر وخادمه، وتتع الكلام جيدا والتمين مع الكلام، لأنكم تفهموا سبحان الذي علمكم، لكن جعلتم فهما وعلما في الشر، والله حرمه حرام. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. إياكم أن تكونوا من ضحايا إبليس ومن ضحايا الشيطان، يجركم لأذية ابن آدم ثم في النهاية تكون وعوه في النار وفي الجحيم. فلا نعيم حصلتم هنا ولا نعيم حصلتم هناك. نعم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فنبدأ مستعين بالله متوكلين عليه. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا. ولا شك أن الأبناء والإخوة حينما كانوا يتكلمون كنتم تسمعون. كنتم ماذا تسمعون؟ وما سمعته أمر عظيم جلل، وما خفي كان أعظم. إذن أنتم أصحاب العلم. أصحاب النقص، أصحاب الاحتقار والازدراء، وأصحاب الشتات والدمار. نعم، اهتزاز، شتات ودمار. وسنأتي إلى بيان الحال في كشفه. تعذيبكم في كشف حاله وحقيقته، أذيتكم. اسمعوا، نبدأ متوكلين على الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا، مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا، مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا، مولانا، مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا، مولانا هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، الله مولانا ولا مولى لكم، الله ناصرنا، ناصرنا ولا ناصر لكم، الله ناصرنا، ناصرنا ولا ناصر لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، ناصرنا ولا ناصر لكم، هو الله معنا، يسمع كلامنا، يرى مكاننا، لا يخفى عنه شيء من حالنا. بسم الله نبدأ، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر من كل عين، الله أكبر من كل عين، في الولادة، في الولادة، الله أكبر من كل عين، في الولادة، في الولادة، في الولادة، في الولادة، الله أكبر من كل عين، الله أكبر من كل عين، في الولادة، في الولادة أصابت، في الولادة أصابت، في الولادة أصابت، في الصغر أصابت، في الصغر أصابت، في الصغر أصابت، في الصغر أصابت، في الصغر أصابت، عين حارة، مهاجني ربك مهاجني ربك مهاجني ربك مهاجني ربك مهاجني ربك مهاجني ربك ما شيطان ربت ما شيطان ربت ما شيطان ربت ما جني ربت ما شيطان ربت ما جني ربت ما شيطان ربت ما جني ربت ما شيطان ربت ما جني عشقت ما شيطان عشقت ما جني عشقت ما شيطان عشقت ما جني عشقت ما شيطان عشقت ما جني عشقت ما شيطان عشقت ما جني عشقت ما شيطان عشقت جان سكنوا من الصغار شياطين تلبسوا من الصغار جان سكنوا من الصغار شياطين تلبسوا من الصغار جان سكنوا من الصغار شياطين تلبسوا من الصغار جان سكنوا من الصغر شياطين تلبسوا من الصغر جان سكنوا من الصغر شياطين تلبسوا شياطين تلبسوا شياطين تلبسوا شياطين شياطين بالأعين شياطين بالحسد شياطين بالسحر شياطين بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار شياطين بالأسحار بالأسحار بالأسحار شياطين بالأعين شياطين بالأعين شياطين بالحسد شياطين من الصغر شياطين من الصغر شياطين من الصغر شياطين شياطين شياطين شياطين من الصغر شياطين شياطين من الصغر شياطين بالأعين شياطين بالحسد شياطين بالأسحار شياطين بالأعين شياطين بالحسد شياطين بالأسحار بالأسحار شياطين شياطين في الجسد شياطين في الجمال شياطين في القوة شياطين في الأجساد شياطين في الجمال شياطين في القوة شياطين في الأجساد شياطين في الجمال شياطين في القوة شياطين شياطين في الجسد شياطين في الجمال شياطين في القوة شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين في الجسد جنود جنود كبيرة في الجسد جنود جنود كبيرة في الجسد جنود جنود كبيرة في الجسد جنود جنود كبيرة في الجسد جنود جنود كبيرة في الجسد جنود كبيرة في الجسد جنود كبيرة في الجسد جنود كثيرة في الجسد جنود للشياطين جنود للشياطين جنود للشياطين جنود للشياطين جنود للشياطين جنود جنود جنود للملوك جنود لملوك الجان جنود لملوك الجان جنود لملوك الجان جنود لملوك الجان جنود لملوك الجان جنود جنود كبيرة جنود كثيرة جنود كبيرة جنود كثيرة في الجسد جنود يتمايلون في الجسد جنود يهتزون يزلزلون في الجسد جنود في العقول جنود في العقول جنود في الأفهام من الكفرة جنود من السحرة جنود من الكفرة جنود جنود في الرأس جنود جنود في الرأس جنود جنود في الرأس جنود جنود في الرأس جنود ملك من ملوك الجان ملوك الجاه من ملوك الجاه من ملوك الجاه للتعطيل في كل شيء جنود للتعطيل في كل شيء جنود للتعطيل في كل شيء جنود للتدمير في كل شيء جنود للساحر جنود للساحرة جنود للساحر جنود للساحرة جنود لتعطيل كل شيء لتدمير كل شيء للساحر جنود للساحرة جنود للساحر جنود للساحرة جنود لتعطيل كل شيء لتدمير كل شيء في الرأس جنود في الرأس جنود في الفهم جنود في الذكاء جنود لحجب العلم جنود لبلاذة العقول جنود للنسيان جنود للنسيان جنود للجنود جنود للجنود جنود للجنود جنود في العقل جنود في الرأس جنود جنود كبيرة من الصغر جنود وفي الكبر جنود من الصغر جنود وفي الكبر جنود جنود سكنوا في العقل سكنوا جان سكنوا في الفهم سكنوا جان سكنوا في العقل سكنوا جان سكنوا في الفهم سكنوا شياطين سكنوا في العقل سكنوا شياطين سكنوا في الفهم سكنوا جنود كبيرة جنود كثيرة أطلت كل شيء جنود كبيرة جنود كثيرة عطلت كل شيء أبلذت العقول حيرت العقول وسوست في العقول أورثت النسيان في العقول جنود كبيرة عطلت كل شيء جنود كثيرة عطلت كل شيء اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين اختفت سنين اختفت سنين في العقول سنين في الأفهام سنين في العقول سنين في الأفهام سنين شياطين كبيرة شياطين كثيرة مرضة كبيرة مرضة كثيرة عفاريت كبيرة عفاريت أبارسة كبيرة أبارسة كثيرة في العقول سنين في الأفهام سنين ساحر وساحرة في العقول سنين ساحر وساحرة في الأفهام سنين عطلوا كل شيء عطلوا كل شيء عطلوا كل شيء دمروا كل شيء لتعطيل كل شيء لتدمير كل شيء سكنوا سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا في العقول سكنوا في الصدور سكنوا في العقول سكنوا في الصدور سكنوا في العقول سكنوا في الصدور سكنوا في العقول سكنوا في الصدور سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا في القلوب سكنوا في الصدور سكنوا جان كبار شياطين كبار جان كبار شياطين كبار جان كبار شياطين كبار جان كبار شياطين كبار جان كبار شياطين كبار جان كبار شياطين كبار جان كبار شياطين كبار الله أكبر من كل جان كبير. كل شيطان كبير، الله أكبر من كل جار كبير، الله أكبر من كل شيطان كبير. بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا زلزالا، وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزالا شديدا، زلزالا شديدا، زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا، زلزالا شديدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا وهو اللطيف الخبير. يزال كل حسد أصاب من الصغر يبطل كل حسد أصاب يبطل كل حسد أصاب قوي أصاب يبطل كل حسد أصاب قوي أصاب يبطل كل حسد أصاب من الصغر أصاب وفي الكبر أصاب يبطل كل حسد قوي يبطل كل حسد قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي يبطل كل حسد أصاب بسم الله يبطل كل حسد أصاب قوي قوي قوي يبطل كل حسد أصاب قوي قوي قوي يبطل كل حسد أصاب قوي قوي قوي يبطل كل حسد أصاب في الأمهات حسد في الأمهات حسد في الأبناء حسد في الآباء حسد في الأبناء حسد في الأمهات حسد في الأبناء حسد في الآباء حسد في الأبناء حسد يبطل كل حسد قوي أصاب أصاب أصاب يبطل كل حسد قوي قوي قوي يبطل كل حسد أصاب في الأمهات أصاب في الأبناء أصاب في الآباء أصاب في الأبناء أصاب يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد حسد حسد حسد في الأبناء حسد في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأمهات حسد عطل كل شيء في الأمهات حسد عطل كل شيء في الأمهات حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء في الأبناء حسد عطل كل شيء حسد عظيم حسد عظيم جرى في الدماء جرى في البطون جرى في الصدور جرى في العقول جرى عطل كل شيء حسد عظيم جرى في الدماء جرى في العظام جرى في المفاصل جرى في العظام جرى في المفاصل جرى جرى عطل كل شيء حسد عظيم جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الصدور جرى في القلوب جرى عطل كل شيء حسد عظيم جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الأيدي جرى في الأقدام جرى عطل كل شيء حسد عظيم جرى في الدماء جرى في العقل جرى في الفهم جرى عطل كل شيء حسد عظيم جرى في الدراسة جرى في العمل جرى في المال والكسب جرى عطل كل شيء حسد عظيم جرى في الدماء جرى عطل كل خطبة عطل كل زواج عطل كل شيء حسد عظيم في الأمهات عظيم في الأبناء عظيم في الآباء عظيم في الأبناء عظيم حسد عظيم من الجارات حسد عظيم من القريبات حسد عظيم من الجارات حسد عظيم من القريبات حسد عظيم من الجارات حسد عظيم من القريبات حسد عظيم من الجارات حسد عظيم من القريبات حسد عظيم من الجارات من الجارات من القريبات حسد عظيم من الجارات من الجارات حسد من الجارات حسد من الجيران حسد من الجيران حسد من الأقارب حسد من القريبات حسد حسد عظيم في عقول الأبناء في عقول الأبناء حسد في فهم الأبناء حسد في دراسة الأبناء حسد في تخرج الأبناء حسد في سفر الأبناء حسد في صلاح الأبناء حسد في بر الأبناء حسد حسد عظيم حسد قديم حسد عظيم حسد قديم حسد عظيم حسد قديم حسد عظيم حسد قديم حسد حسد حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكن حسدا شيطان سكنت حسدا حية سكنت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطان سكنت حسدا شيطانا سكنت حسدا شيطانا سكنت حسدا حسدا حسدا شيطانا تجلت سكنت حسدا شيطانا تجلت سكنت حسدا شيطانا سكنت حسدا شيطانا سكنت حسدا اختفت حسدا تقوت حسدا عطلت كل شيء حسدا عطلت كل شيء حسدا عطلت كل شيء حسدا دمرت كل شيء حسدا محقت كل شيء حسدا أخفت كل شيء حسدا حجبت كل شيء حسدا عطلت العلم حسدا عطلت التخرج حسدا عطلت السفر حسدا عطلت العمل حسدا عطلت المال حسدا عطلت الزواج حسدا عطلت الصحة حسدا شيطان تجلت سكنت حسدا سكنته حسدا سكنته حسدا سكنته حسدا شيطان سكنته حسدا سكنته حسدا عذبته حسدا سكنته حسدا عذبته حسدا سكنته حسدا عذبته حسدا شيطان حي شيطان حي شيطان حي شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان في العقل شيطان في العظام شيطان شيطان في الجنود شيطان في الصدور شيطان في الأرواد شيطان في الأيدي شيطان في الأقدام شيطان في عورات الأبناء في عورات الرجال في عورات الأبناء في عورات الرجال شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد حي التفت والتوت حي تحكمت استحكمت حي عذبت عطلت حي حار حاسدا حي حار حار حار حاسدا الله أكبر من كل حاسد من الجاد شيطان من الجاد شيطان يبطل كل حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم تجلى الله أكبر من كل حسد من كل حسد من كل حسد عظيم من كل حسد عظيم الله أكبر من كل حسد من كل حسد عظيم أم يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله أكبر من كل بس جان بس شيطان بس جان بس شيطان بس من ملوك الجان بس جان سكن الأمة سنين جان سكن الأمهات سنين سكن الأمهات سنين سكنوا في الأمهات سنين سكنوا في جمال الأمهات سنين سكنوا في قوام الأمهات سنين سكنوا في حبل الأمهات سنين جان سكن الأجنة في بطون الأمهات سكن الأجنة في بطون الأمهات سقوا الأجنة في بطون الأمهات سحروا الأجنة في بطون الأمهات جاء مع العظام تعطيل في الجلود تعطيل مع الجمال تعطيل في العقول تعطيل مع النمو تعطيل سحروا بسحر عظيم بطر الأم سحروا الأمهات والأجنة في الأمهات والأجنة في الأمهات والأجنة الله أكبر من كل ساحر عليم من كل سحار عليم سحار عليم سحر في كل مشيمة سحر مع كل مشيمة أسقى سحرا غدا سحرا مع كل مشيمة يبطل كل سحر جرى من بطون الأمهات من بطون الأمهات من بطون الأمهات من أرحام الأمهات يبطل كل سحر للتعطيل في كل شيء للتعطيل في كل شيء تعطيني في كل شيء تعطيني في كل شيء تعطيني في كل شيء تعطيني في كل شيء تعطيني تعطيني تعطيني في كل شيء أفضل كل شيء في بطون الأمهات في أرحام الأمهات في بطون الأمهات في أرحام الأمهات بسم الله يبطل كل سحر عظيم أسود عظيم أسود بالقتل للقتل بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح يبطل كل سحر عظيم أسود بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل يبطل كل سحر عظيم أسود بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل يبطل كل سحر عظيم أسود بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل يبطل كل سحر عظيم أسود بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل يبطل كل سحر عظيم أسود بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل يبطل كل سحر عظيم أسود يبطل كل سحر عظيم أسود بالقتل بالقتل للقتل بالقتل للقتل بالقتل للقتل بالذبح للذبح بالقتل للقتل بالذبح للذبح قتلوا وعطلوا كل شيء ذبحوا وعطلوا كل شيء قتلوا وعطلوا كل شيء ذبحوا وعطلوا كل شيء قتلوا قتلوا وعطلوا كل شيء ذبحوا وعطلوا كل شيء قتلوا وعطلوا كل شيء ذبحوا وعطلوا كل شيء قتلوا وعطلوا كل شيء ذبحوا وعطلوا كل شيء للقتل بالقتل للقتل بالقتل للقتل بالقتل للقتل بالقتل للذبح للذبح قتلوا قتلوا ذبحوا ذبحوا في الأبواب قتلوا في الأبواب ذبحوا في الأبواب قتلوا في الأبواب ذبحوا على الصور قتلوا على الصور ذبحوا على الصور قتلوا على الصور ذبحوا على الآثار قتلوا على الآثار ذبحوا على الآثار قتلوا على الآثار ذبحوا للجن قتلوا للجن ذبحوا للشياطين قتلوا للشياطين ذبحوا للمرضة قتلوا للمرضة ذبحوا لتعطيل كل شيء للقتل بالقتل للذبح بالذبح للذبح بالذبح للقتل بالقتل للذبح بالذبح للقتل بالقتل للذبح بالذبح للقتل بالقتل للقتل بالقتل للذبح بالذبح لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبطل كل سحر عظيم للآباء عظيم للأمهات عظيم للأبناء عظيم للبنات عظيم للبيت عظيم يبطل كل سحر عظيم لتعطيل كل شيء يبطل كل سحر عظيم لتعطيل كل شيء يبطل كل سحر عظيم لتعطيل كل شيء يبطل كل سحر عظيم لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء للقتل بالقتل للذبح بالذبح يبطل كل سحر عظيم شيطانه يسمع شيطانه معقود معقود معقود خوفوه معقود هددوه معقود أحكموه معقود سحروه معقود يتمايل معقود شيطانه معقود شيطانه معقود للقتل بالقتل للذبح بالذبح للقتل بالقتل للذبح بالذبح شيطانه معقود شيطانه معقود خادمه معقود حارسه معقود للذبح بالذبح للقتل بالقتل للذبح بالذبح للقتل بالقتل في العقول معقود في الوجه معقود في الصدر معقود في البطن معقود في الأيدي معقود في الأقدام معقود في العظام معقود جان كبير شيطان كبير بسحر كبير لليهود كبير لليهود كبير للنصارى كبير للأفارقة كبير للمجوس كبير للماسونين كبير للمشركين كبير للكافرين كبير للملحدين كبير يبطل كل سحر كبير خادمه يسمع خادمته تسمع لتعطيل كل شيء سعد لتعطيل كل شيء جرت عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء في البيت عطلت في البيت عطلت في العمل عطلت في الزواج عطلت في المال عطلت عطلت كل شيء بسحر قديم عطلوا كل شيء بسحر قديم للمحق في كل شيء للمرض في كل شيء للنفور في كل شيء عطلوا كل شيء جان يسمعون جنود وحضاس وخدام يسمعون في البدن وحول البدن ومع البدن يسمعون يسمعون يعقلون يسمعون ويعقلون جنود كبيرة يتناوبون جنود كثيرة يتحالفون جنود كبيرة على الأبدان بأسحار الدمى على الأبدان بأسحار الإبر على الأبدان بأسحار العقد على الأبدان بأسحار بأسحار بأسحار بأسحار بأسحار عظيمة جدا يذلت بأسحار عظيمة يذلت بأسحار عظيمة جذلت بأسحار عظيمة جذلت بأسحار عظيمة جذلت بأسحار عظيمة جذلت بأسحار عظيمة جذلت بأسحار عظيمة جذلت جذلت جذلت في القبور جذلت في القبور دفنت في القبور جددت في القبور دفنت في القبور جددت في القبور دفنت دفنت دفنت دفنت في القبور جددت في القبور دفنت في القبور دفنت في القبور دفنت في المقابر دفنت في القبور دفنت في المقابر دفنت في القبور المهجورة دفنت في القبور المنسية دفنت في القبور القديمة دفنت في قبور اليهود دفنت في قبور النصارى دفنت في قبور المسلمين دفنت في الأعياد دفنت في الجمع دفنت في المناسبات دفنت في العطل دفنت في التراب دفنت في الرمال دفنت تحت الجبال دفنت تحت الأشجار دفنت تحت الصخور دفنت في الأعتاب دفنت في الأبواب دفنت دفنت دفنت دفنت بالدماء دفنت بالشعر دفنت بالنجاسات دفنت بالنجاسات دفنت بالنجاسات دفنت بالنجاسات بالنجاسات مع الموتى دفنت بالنجاسات دفنت بالنجاسات دفنت مع الموتى مع الموتى مع الموتى بآثار الموتى بآثار الموتى بنجاسات الموتى بدماء الموتى مع الموتى دفنت مع الموتى دفنت مع الموتى دفنت في القبور أحكمت في القبور أخفيت أسحار بالنجوم في القبور بالكواكب في القبور بالظلام في الظلام في القبور وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم يجدد من نفسه يجدد بخادمه يجدد بحارسه يجدد بساحره يجدد بنجمه يجدد بكوكبه يجدد يجدد يجدد يجدد في يومه يجدد يجدد في أسبوعه يجدد يجدد في عطلته يجدد يجدد في عامه في حوله في اكتماله في بدره يجدد يجدد وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم للهلاك عظيم للموت عظيم للهلاك عظيم للموت عظيم لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء للحرمان في كل شيء للقلة في كل شيء للذلة في كل شيء للاحتقار في كل شيء للصغار في كل شيء وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا جاءوا وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله الله الله الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله إن الله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد. إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح ولا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر. والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى لا إله إلا الله. والنجم والقمر يسجدان يسجدان يسجدان يسجدان يسجدان. والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الملك ملكه الملك ملكه الملك ملكه الملك ملكه الملك ملكه الملك ملكه الملك ملكه الملك ملكه. والجند جنده الملك ملكه والجند جنده الملك ملكه والجند جنده الملك ملكه والجند جنده الملك ملكه والجند جنده. الخلق خلقه والأمر أمره الخلق خلقه والأمر أمره الخلق خلقه والأمر أمره الخلق خلقه والأمر أمره. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر من كل شيطان كبير يسمع ويرى. الله أكبر من كل شيطان كبير يسمع ويرى. حول الأبدان قيد صفّد ربط حول الأبدان حجب ومنع سود. حول الأبدان شيطان أسود سواد أسود

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تعالوا تعالوا عندي اجوا جزء حديث. الآن أسألكم شيء سيئا، واحد فيكم يقول لي أشنو حس الآية اللي أثروا فيه، الكلمة اللي أثروا فيه، نوع التأثير كيف كان، حركة إحساس بالضبط. كل واحد فيكم يتكلم من الأول حتى الأخر. يا بسم الله، سواء الأمور اللي تشوفها أو الأمور اللي تشوفهاش. يا بسم الله، بسم الله. ولا لعل ولا نشت المرأة كم لحفة بعد مرأة تاني شفت كي رجل هكا وفي هكي الحديد بشوية بشوية. لما يلا غنبداو وضعت يدك على وجهك شفتي مرأة ملحفة هو كيكسا. نعم، بعد شوية تاني عاود شفت كي رجل هكا فيها كل قيود. قيود رجل هي نفس المرأة؟ لا لا، أو جل أخرى، واحدة أخرى تاع راجل عليها قيود. جيد، ما شاء الله. طيب شنو آخر؟ هذه في البداية. البداية. أتني زادني هنا الضر لا. الصقر. لا. البطن. اليسرى. طيب. عندي هذا دائما، هذا هنا. عند الدودة الزائدة هذيك. لا، الدودة الزائدة في اليمين. هذه دائما كل مسمار. لا يسر كنت تزيد تقرأ كنت يزيد الحركة قاعدة في البطن، حركة كثيرة في البطن. طيب. قرقير. طيب. بالغازات. أيوة، ونحس بالبطن تاعي في الأسفل هكا عاود عود لي العورة. طيب. هذه دير تك تك تك تك تك تك. طيب. عاود تاني كراعي تاني ساعة ساعة ما يتحركوا يتهزوا نقفز تخفز نقفز تاني عاود تشوف تاني كل كي واحد هكا وفما ولا غير الدم كيشوف غادي ينحرق. تشوف كأنه واحد يتحرق. واه كأنه يتحرق وفمه يسلم منه الدم. الدم. جيد ما شاء الله. طيب هذا الشيء كله الآن. طيب جيد. ها وموراها تاني شفت كل الورقة هكا هزها واحد فيها كتابات. ورقة فيها كتابات يحملها واحد. واه يحملها هكا واحد. طيب واحدة تاني كل الهندية قاعد تشوف فيها. شو؟ هندية. هندية. من الهند زرقاء. من الهند. من الهند. كنت تقرأ في سورة البقرة في بالي ولا سورة لا. واه كل هندية هكا. أيوة. هذا ما كان. طيب. كاش الريح هنا يتصوت ولا لا؟ لا. تنحس كل الريح. طيب ربما المكيف. طيب اذا هذه الامور واضحه. شفتي عده اشياء، امراه ملحفه، رجل مقيد بالسلاسل بالاقفال اصفاد على رجليه، شفت واحد يحمل ورقه مكتوب عليها كانها سحار، وجه يحرق ويخرج دم من فمه. هاك كشغل هذا فمه ينحرق، يحرق ويخرج منه الدم. جيد. الامور الاخرى، تشعر بالم في الجنب هنا يصل الى العوره، حركة ورعشة في الفخذين. طيب هذه الامور. طيب جيد. وانت؟ انا عندي كان عندي ارتعاش في البدايه، في مجرد بدانا بسم الله. نعم. كرعشة. نعم. انا ما اظن كان تاثير خارجي على درجه البروده، كان مؤثر عليا، ولكن من بعد بديت نعرق بزاف حراره. نعم، بديت نعرق بزاف والارتعاش هبط لي شويه لتحت، ومن بعد حسيت واحد الارتعاش من قعدت تزيد في درجه الصوت، قاعد الارتعاش يعني في البطن. في البطن يهتز يهتز يهتز. وفي الرؤيه ما فيش اي رؤيه، ولكن ديما انت مين كنت هكذا تقرا من البدايه العقل تاعي يحوس يهرب من التركيز، يهرب نقعد هكذا نخمم في الاوتيل، نروح الاوتيل، نروح ندي تاكسي، وهذه ديما يهرب يشرك باشياء اخرى. ايه التركيز كان إلا كان فيه حضور ولا نقدر نقول ننصفهم بصفة كيقولوا سمارت باللغة العربية ذكي بالأذكياء والرؤية زعما ما فيش أي رؤية خيال ما فيش أي خيال لا ما فيش خيالات. طيب الآيات اللي تشعر أنك تحركت فيها يعني حركتك مثل أدعاء خوف مثلا أو خفقان أو رعشاء أو تنمية أو شيء كان فيها كلمة مين كنت تقول قبور مين جيت في قبور مسلمة عن هذا الجهة اليسرى ارتعشت شوية حتى أنت في القبور أنت لما يكون قول سكن العورات تحركت في خدك في خدك تحرك العورات العورات العورات تكتاكا خلاص واضح الأمور واضحة. إذا هناك. ومي كنت تقول اسمح لي شيخ الله يحفظك. ومي كنت تقول السحر موجود في الأمهات منذ ال. في البطن في الولادة وقع. كاس نخمم هكذا تحليل الوالدة من سحروها مي كانت عروسة جديدة. لأن القصة نحكيها لك باش تكون شوية الأمور واضحة. الوالدة هذي كانت عروسة جديدة الوالد كان يدير شمع هكذا في الدار كان يدير شموع في الدار والوالدة كانت عروسة ما كانش تعرف هو الوالد أصله من المغرب مغاربة والوالد تاعه اللي رباه الله يرحمه اللي رباه كان يستعمل يدي الوالد تاعي من كان طفل صغير ويروح يخرجوا الذهب كنوز ايه هكذا كنوز هكذا بكري والوالدة هاد المقولات الوالدة تحكي لي والوالدة اللي ربت الأب كذلك كانت تدير عند السحرة كانت تدير السحرة الرجلها باش ما يتزوج عليها هذه جداتي تدير جدي ايه باش الوالد تاعي هو اللي كان يدي الوالدة تاعي اللي ربتها عند المشعوذين هكذا والوالدة مسكين ما كانش تعرف هاد الأمور خاطئة الوالدة زايدة في البلاد في الجزائر وكلش ما تعرفش هاد الأمور ومن بعد هكذا قعدت تكتشف بالوقت هكذا الوالد تحكك على الجانب السحر هو يستعين بالآخر بالسحر وهذه وهذه ويروح عند الشوافة هكذا يأمن بالشوافة دي لها هكذا الكارطة هكذا ويقول لها ما يبعدش عليهم عايش بهذا الآخر ملي كان صغير مال هو حج وراح الحج وكلش 2005 راح حج 2005 راح الحج ومين رجع الحمد لله أنا رجع زعما ما شاء الله ولكن عودة الأمور بدأت تدهورت بكل خطورة بدا فهاد الامور وفي 2004 الوالد جا ضرب الوالده يضربها هكذا حنايا الافراد سلكنا عليها وجبدنا هكذا الوالد ايه قبل 2004 قبل ما يروح الحاج سلكنا عليها من هذاك الوقت كلي شغل الوالد حلف في الافراد اي بدات تعرف كابينه عن القاضي حنا ما يسلكنا ما تعدينا للوالد لا والو حنا ما كناش نعرف هذا الامر شفنا بيناتهم هكا كل شيء غدا الحال زعما كيف سلكتو واش كابينه عن القاضي والشرع زعما ما كملش في الشرع روحنا له قلنا له باش تدير وصالحنا كل شيء هي قالنا غادي نسمح لكم غادي وهي في الحقيقه زعما ما درنا له والو غيسلكنا ما داك الوالد ضربها قدامنا كل شيء كبار وصلوا لهذا الشيء سلكناها كابيناتهم وكانت في بعض الاحيان الوالده هذاك القيس كان عاده ما جابش حاجه كان يتعاطى الخمر ايه كان يتعاطى الخمر الوالد جينا في الليل سكران ولبسنا طردنا من الدار معاناه كثيره بزاف والوالده كانت في بعض الاحيان تلقى الكتب هكذا في السروال تاع الوالد تلقى الكتب هكذا صغار وكلش هي زعما ما كانش تعرف هذاك داك ما كبرتش على هذا الشيء ما كانش تعرف كاع هي كانت تخبرنا الوليد قلنا بلي الوليد يدير هاد الاشياء وهاي خطرات فكرت يمكن يشبد يكونوا خطره كنت مش عارف وين الوالده وتلاقت بواحد الراقي كان يجي بكري كاع بكري التسعينيات هكا كان يجي به الوالد ومشي راقي وكان يقولها راقي الوالد مش راقي مشعوذ قال لها هذاك راجل قال لها راه جاري عليكم كاع وراه داير لكم في الساس تاع المنزل في البئر في الساس في الساس مين كان يبني الوالد في الثمانينات قال لها دار رماه تما في الذهب ولا مش عارف كتاب رماه في المسكن تاعنا اللي كان يبني في الثمانينات هادي نشفع عليها الوالده تلاقت بهذا الراقي حكت حسبته راقي ومي سقست عليه وقال قالوا له هذا مشاوير في الساس ولا في البئر؟ لا في الساس تاع تاع المنزل مي كان عاد الوالد يبني من جاي يطلع البيت داره في الساس وبنى عليه البيت هذا اللي قالها لها هذا كيسموه مشاوير طيب كم عندك اشهادكم اليوم في المغرب؟ احنا كنا متمنين نرجعوا في اقرب وقت ولكن على حسب حتى الاثنين الرجوع حتى الاثنين الظروف فيما يخص فاينانشال المال شويه ناقص ما جبناش مال بزاف باش الكروشوط احنا كنا دايرين بالك اليوم ولا مش كروشوط وطير ما يخدمش لكم هي غادي ياخذ لكم الفلوس وغادي انا قلت شوفوا شي شقه احسن لكم تكون رخيصه ما نعرفوش حنا الشقق شعاليه موجودين كاينين في حي هنا عاديين يعني بشكل طبيعي يعني يحسبوا باليوم والاسبوع كاين اليوم كاين الاسبوع عادي بشكل عادي كيفنا حنا اما الاوتيل دابا مش حاخذين الغرفه تقريبا حسبوها لنا ب 400 درهم بجوج الاولى حسبوها لنا 190 بصح ما تقدش ما قديناش نقعدوا فيها كام رايحه فيها يعني. انا هذا المحق المال كاع راح لي في كلش في كل شيء حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل شوفوا نقول لكم واحد المساله انا غادي نتعاون معكم اخي كريم الله يجازيك بخير وغنديروا جلساتكم مضاعفه بحيث تعالجوا على الدهنه وتعالجوا حتى في المراكز الاخرى علاش باش نعطيو الجهد باش نوصلوا للعلاج كثر حتى ما كثر ما كيبغوش الكلام هذا الكلام ما كيبغوش اش الحق كيقول لك غادي يساعدهم هما دايرين حساب انه غادي يجيو الشيء كيتزاد رشه كيقول غادي تنفذ منهم المال ويرجع حيت اللي فيكم ذكيين فاهمين حيت عارفين ظروفكم اكثر مني فملي كتقولوا الظروف تاعكم دابا كي اسمع دابا حاليا ان شاء الله اتخرجوا من عندي وما تمشيوش تسناوني تكون حصه اخرى باذن الله بالك شيخ امر صعيب شويه شوف لكم الصراحه حتى حاجه في العالم ما سهله وما صعيبه كل شيء باذن الله تعالى والسهل اكثر من الصعيب علاش خاص توكل على الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولكن كتقول كاين حالات تحتاج وقت صحيح هذا هو الكلام الوقت هو اللي غنلعبوا عليه دابا حاليا عوض الشرك دابا الرعش اكثر من الرقيه هاني شوف لا لا هادو الراشكو صحاب كنت تكلمنا هكذا قبيل احسن دابا علاش لا لانهم فاهمين الكلام فين غادي المعنى ديالو كتفهموا كلامي كتفهموا كلامي لا مزيان ف مش نديروا القيه مثلا عندو القيه ان شاء الله هنا ونديروا القيه في مكان اخر ونضعفوها مع الحجام مع الادويه باش ان شاء الله هادو يحسوا بالالم والضعف ان كاين مساعده لان اصلا بغوا يبعثوكم على التحمي يساعدكم هكذا إذا خرج دابا ما تمشيوش تسناو إن شاء الله خلاص شكرا بارك الله فيك نمشي بالنسبة لكم خويا أمركم دابا ما خصكم والو غير تنشعدنا غير في المرقد اي نستدي الحطور يصالنا دابا اليوم عندكم اوتيل ياك ايه خلينا ديجا الحجز يعني اليوم سمعتوا فيه الاوتيل في سونتر في صافي مهم انا غادي نوصل واحد السيده الى يصل لها القيته راه غادي نتكلف لكم بها ان شاء الله صافي ان شاء الله امين انا براقع بسم الله